بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء معكم في بيت من بيوت الله، نتلو كتاب الله تعالى ونتدارسه بيننا، ونسأل الله جل وعلا كما من علينا بالاجتماع في بيت من بيوته أن يجعلنا في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الأحبة الكرام، لا شك أن الجميع يؤمنون أن الله جل في علاه خلق الخلق لعبادته، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبين الله جل وعلا أنه لم يخلقهم ليستكثر بهم من قلة ولا ليتقوى بهم من ضعف، وإنما خلقهم جل وعلا لعبادته، كما نص الله تعالى على ذلك في هذه الآية وفي غيرها. بل أرسل الله تعالى جميع الرسل لأجل أن يأمر الناس أن يعبدوا الله وأن يخبروا الناس بعبادة الله، فإنهم ما لهم من إله غيره جل في علاه. وأمر الله تعالى هؤلاء الناس أن يعملوا بمقتضى هذه العبادة. العبادة هي الذل والانقياد للمعبود جل في علاه، لذلك يقال طريق معبد يعني مذلل، فإذا مشت عليه السيارات أو سارت عليه الدواب فأصبح ليس فيه نتوء وليس فيه أحجار ولا أشجار فأصبح مذللا، فإنه يسمى طريق معبد يعني مذلل لا يعبى لكل من أراد أن يسير عليه. كذلك العبادة، أنت إذا أقررت أنك عبد لله سبحانه وتعالى، معنى ذلك أن الله جل وعلا هو الذي يحكمك في جميع شأنك، يحكمك فيما تأكل، يحكمك فيما تشرب، يحكمك فيما تلبس، يحكمك حتى فيما تتكلم، يحكمك حتى في طريقة كلامك، يحكمك في من تتعامل معهم، يحكمك في أحكام زواجك وأحكام طلاقك، أحكام بيعك، أحكام شرائك، أحكام الإجارة، إلى غير ذلك من أنواع العبادات أو أنواع المعاملات أو ما شابه ذلك من أحكام الفقه. وكل إنسان يحتاج إلى نوع من التعبد والتذلل. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله لما ذكر أقواما استكبروا عن عبادة الله تعالى وأبوها، قال ابن القيم رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. لذلك تجد أنك إذا تأملت في أنحاء العالم تجد أنه لا يكاد أن يوجد أحد لا يعبد شيئا. ففي الهند مثلا يقولون عندهم أكثر من 120,000 معبود، أكثر من 120,000 إله عبدت، حتى الفئران وعبد الذباب وعبد البعوض وعبد الشجر والحجر والبقر. وحاجة الإنسان إلى التعبد، إلى التذلل لشيء، هي التي تجعله يأتي ويتذلل ويتعبد لهذه الأشياء. حتى في السابق كانوا يفعلون مثل ذلك. يقول أبو رجاء العطاردي رحمه الله تعالى قال: كنا في الجاهلية نعبد الأحجار. قال: فخرجنا مرة في سفر ومعنا إلهنا الذي نعبده نحمله معنا في خرج. الإله الذي يعبدونه يحملونه معهم في كيس قماش. قال: فكنا إذا نزلنا فبحثنا عن حجر ثالث للقدر ولم نجد، نضع إلهنا تحت القدر ونشعل النار ونقول هو أدفأ له إذا اقترب من النار. يقول: فارتحلنا يوما فصاح صائح من قومي وقال: ألا إن ربكم قد ضل فالتمسوه. قال: فبدأنا نبحث عن إلهنا، ركبنا كل صعب وذلول نبحث عن الحجر الذي نعبده. قال: فبينما نحن نبحث إذ سمعت رجلا من قومي يقول: ألا إني قد وجدت ربكم أو ربا يشبهه. قال: فجئت فإذا قومي ساجدين عند حجر فأتينا فنحرنا عنده الإبل. فكانوا يتعبدون لهذه الأحجار لأنهم ضلوا في أفعالهم، لكن بقيت الفطرة في قلوبهم وهي الحاجة إلى التعبد والتذلل لشيء. حتى قال عمر رضي الله تعالى عنه وهو يحكي ما كانوا يفعلونه في الجاهلية، يقول عمر رضوان الله تعالى عليه: كنت إذا لم أجد مالا أشتري صنما، يعني من منحوت من الحجر ومن الخشب، فآتي إلى تمر عندي في البيت، يقول فأصنع منه صنما، يأتي للتمر ويعجن بعضه مع بعض ويصنع منه صنما. يقول: فكنت إذا جعت في الصباح أكلت يده، فإذا جعت في الظهر أكلت رجليه، قال: فإذا أمسيت أكلت باقي. يأكل إلهه الذي كان في النهار، يقول: اغفر لي واشف مريضي ورد غائبي وتجاوز عني. هذا الإله الذي كان يتعبد إليه بأنواع العبادة هان عليه حتى جعله في بطنه ويخرج من دبره. فهذه الحاجة إلى التعبد موجودة في كل إنسان. مهما قال لك إنسان: لا أنا ما أحتاج أعبد شيئا، اعلم أنه لا يمكن أن يعيش سعيدا أبدا. لذلك حتى الآن من يعانون من أنواع من الاكتئاب وأنواع من المشاكل النفسية والاضطرابات، وربما فكر أحدهم في الانتحار أو شيئا يشبه ذلك، تجد أنه قد قطع الصلة بينه وبين الرب المعبود جل وعلا. بل أولئك الذين يعبدون ربما أبقارا، وإذا الواحد منهم ضاق صدره وأقبل عند البقرة وسجد بين يديها، حاله في راحته القلبية في شعوره أنه يعبد أحسن من حال ذاك الملحد الذي لا يعبد شيئا. صحيح كلهم على ضلال وكلهم على كفر وطغيان بلا شك، لكن الأول لأنه يتقرب إلى شيء تجد أن عنده نوع من الراحة، فإذا شعر بهم وغم أقبل إلى بقرته بدأ يشتكي ففضفض شيئا مما في نفسه. لكن الذي ينكر كل شيء هذا لا يستقيم له بال من القلق، وتجد أنه لا يمكن أن يستقر على حال أبدا. بعث الله تعالى الرسل ليأمروا الناس بعبادة الله وحده لا شريك له، لا لأجل أن يخبروا الناس أن فيه إله، فإن الناس بفطرهم يعلمون أن للكون إلها ولا يستطيع أن ينكر ذلك أحد. حتى فرعون الذي لما جاء إليه موسى عليه السلام وقال: إني رسول من رب العالمين، وبدأ فرعون ينكر ويقول: ما في إله وأنا ربكم الأعلى. لما جاء الجد فلت من لسانه كلمات تدل على أنه يقر أن الله تعالى موجود وأنه في السماء، وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا، ليش؟ لعلي أطلع إلى إله موسى. طيب هل موسى قال لفرعون: ترى الله في السماء وينبغي أن تعبده وأن تتقرب إليه؟ لا، إنما فرعون في قرارة نفسه يعلم أن الإله جل وعلا لا بد أن يكون في العلو سبحانه وتعالى، قال: ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. ثم انتبه إلى أنه أظهر شيئا من التصديق فقال: وإني لأظنه كاذبا. قال الله جل وعلا: وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. فدلك هذا على أنهم كانوا في حقيقتهم يقرون في داخلهم بالله وبالحاجة إلى التعبد له، فبعث الله تعالى الرسل ليعلموا الناس كيف تعبدون الله، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تحج، كيف تعتمر، كيف تزكي، كيف تستغفر، كيف تدعو. بعث الرسل لأجل أن يتعلموا كيف نعبد الله جل وعلا. وأمر الله تعالى الناس أن يتبعوا هؤلاء الرسل اتباعا تاما، ليس اتباعا أعمى، لا، بل اتباعا تاما. الاتباع الأعمى هو الاتباع الذي تتبع دون أن تعرف الحكمة في ذلك. فأقول لك مثلا: اتبع كلامي، أنا مدرسك في القاعة مثلا في الفصل ولا في الجامعة، أقول لك اتبع كلامي، فتقول طيب، فأقول طيب احمل أو قف على قدميك، فتقف وتقول في نفسك: لعل الحكمة أنها أرادني الشيطان أثناء الدرس. ثم قلت اجلس مرة أخرى فجلس الطلاب، ثم قلت ارفعوا يدكم اليمنى، فقال بعضهم لبعض في نفوسهم: نعم لعل الحكمة في ذلك. لأن كل إنسان إذا أمر بأمر أو أراد أن يفعل فعلا بدأ يبحث عن الحكمة من تلقاء نفسه. لكن لو قلت لهم ارفعوا الكراسي فوق رؤوسكم، ثم قلت ارفع يدك اليمنى أو اليسرى وارفع قلم الأزرق فوق رأسك واجعل القلم الأحمر عند أذنك، لوجدت أن العقلاء منهم يتوقفون عن الانقياد ويقول: ما هي الحكمة؟ لماذا؟ ولا يصح له أن يطيعني طاعة العمياء لأنه يشك في عقله عند ذلك، لكنه يطيعني طاعة تامة، فإذا انقلبت إلى أو أمر من غير حكمة لم يصح له أن يطيعني في هذا. لذلك رب العالمين أنزل علينا الأوامر والنواهي، كل شيء له حكمة سواء عرفناه أو لم نعرفه، لكن لا نتوقف في الطاعة على معرفة الحكمة. نعلم الله عز وجل ما حرم الخمر إلا لحكمة، عرفنا الحكمة أو ما عرفناها يلزمنا الطاعة، فإذا عرفنا الحكمة صارت النفس تطمئن أكثر وأكثر. كما قال الله جل وعلا عن إبراهيم، قال ربي أرني، لما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي لأزداد إيمانا وأنتقل من درجة يعني علم اليقين إلى عين اليقين، أن أنظر إلى ذلك بعين. نعرف أن الله تعالى حرم أكل لحم الخنزير، عرفنا الحكمة أو لم نعرفها نؤمن بذلك ونطيع. فإذا عرفنا الحكمة أيقنا وزاد يقيننا وإيماننا، لكن نوقن تماما أنه لا يمكن أبدا أن يأمر الله تعالى بشيء إلا وله حكمة جل وعلا. في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام الحكمة فقال: فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. الصحابة رضي الله عنهم عرفوا هذا الأمر، ولو كانوا عندهم ربما ما عندنا اليوم من مكبرات ومجاهر وميكروسكوبات، ربما أنهم أيضا نظروا إلى ذلك يعني وأيقنوا به وتأملوا، لكن لم يكن عندهم ذلك، ومع ذلك عرفوا صدق النبي عليه الصلاة والسلام واتبعوه. فلما اكتشفنا نحن هذا اليوم ورأينا فعلا في أحد جناحيه الداء وهي الجراثيم وفي الآخر مضاد لها، ازداد بذلك يقيننا. الصحابة نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما دون أن يبين النبي عليه الصلاة والسلام ما هي الحكمة وما هي الأضرار، فلما جاء العلم الحديث اكتشف أن لذلك حكمة، سواء كانت حكمة منطوقة أخبر بها ربنا جل وعلا في كتابه، أو أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، أو لم ينص عليها إنما كانت مفهومة أو لم نعرفها إلا متأخرين، فإنه يلزمنا الاتباع في ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى وهو يبين ذلك، قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا قضى الله تعالى أو قضى رسوله صلى الله عليه وسلم أمرا من الأوامر، إما أمر يتعلق بعبادة، يتعلق بنوع من أنواع المعاملات، بيع، شراء، طلاق، زواج، حضانة إلى غير ذلك، أو أشياء تتعلق بالأحكام كأحكام الجنايات، القتل والسرقة وغير ذلك، لا يجوز للمؤمن أن يعترض أبدا. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا اعترض أحد عنده على أمر من أوامر الله جل وعلا عزره صلى الله عليه وآله وسلم بأن يضاعف عليه التأكيد والأمر وربما العقوبة. في تفسير قوله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فيما شجر بينهم سواء في أمور زواج، طلاق، بيوع، إجارة، قتل، أي مشاكل بين الناس، يحكموك حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم قال عز وجل: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ذكر ابن كثير في تفسيرها أن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه كان له مزرعة وبجانب مزرعة لرجل، فكان الماء يأتي إلى الزبير، يعني الساقي الذي يسقي الزرع يبدأ بمزرعة الزبير ثم يمضي إلى مزرعة ذلك الرجل. فكان ذلك الرجل كأنه تضايق وقال: يا زبير أنا أريدك أن لا تمسك الماء أبدا، يعني تخلي الماء يجري وأنت تغرف منه في مزرعتك. فالزبير يقول له: لا، لا بد أن أحبس الماء قليلا حتى أستطيع أن أسقي المزرعة ثم يكمل الماء إليك. فاختلفا فأقبل إلى النبي صلوات ربي وسلامه عليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اسقي يا زبير، يعني أوقف الماء قليلا، ابق على ما أنت عليه، اسقي يا زبير حتى تسقي يعني مزرعتك، تسقي زرعك، ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال ذلك الرجل، يعني قال في نفسه الآن: يعني أنا ما استفدت شيئا لما جئت واحتكمت، ما هذا الذي كنا نفعله من قبل؟ فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أن كان ابن عمتك، عشان ابن عمتك أنت حكمت له، أن كان ابن عمتك. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع مثل ذلك: كيف تشكك في نيتي أو أنني ربما أميل إليه أم بيني وبينه قرابة؟ قال: أن كان ابن عمتك. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام والتفت وعزر الرجل، قال: اسقي ابن الزبير حتى وامنع الماء حتى يرجع الماء إلى الجدر، يعني لا تمنع الماء مثلا لفترة يسيرة حتى تسقي، لا، وقف الماء حتى تشبع أرضك، حتى يرجع الماء إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك. هذا هو الحكم الأساسي، لكني تلطفا مع الرجل ورفقا به خففت عليه، لكن ما دام أنه يريد الحكم بالميزان الصحيح فهو هذا. وأنزل الله تعالى هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون، يعني لا يتم الإيمان حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ولا يكتفون فقط بالموافقة الظاهرية، لا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، يحكم بينهم في أي أمر من الأمور، حتى في أمورنا اليوم المتعلقة بالسرقة، المتعلقة بالرشوة، المتعلقة بشرب الخمر، قال عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا، ليس سمعنا وعصينا، لا، بل سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، وأولئك هم المفلحون. وينبغي أن يكون الإنسان ليس عنده حرج أبدا في شرع الله تعالى الذي يشرعه للناس. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسمعون الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام فلا يقدمون عليه قول أحد من البشر أبدا، بل كانت نفوسهم تطيع وكانت قلوبهم توقن أن هذا هو الحق دون سواه. فالله عز وجل قال لما وصف القرآن وهذا الدين، قال سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بشيئين، بالهدى ودين الحق. الهدى يعني في الأمور الحياتية، ودين الحق يعني في الأمور الاعتقادية. ليش؟ ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين النصراني والدين اليهودي والدين المجوسي والدين الهندوسي والبوذي، ليظهره على جميع الأديان. حتى في العقوبات اليوم تجد أن العقوبات الشرعية التي شرعها ربنا عز وجل متعلقة بعقوبة سرقة، عقوبة قتل إلى غير ذلك، هي أتم وأحكم من العقوبات التي أحدثها الإنسان. تعال مثلا إلى ما يتعلق بعقوبات السرقة مثلا أو غيرها من العقوبات، عقوبة القتل. قال الله عز وجل في عقوبة القتل لما قال سبحانه وتعالى: النفس بالنفس، قال عز وجل بعدها: ولكم في القصاص موت. نحن الآن نقطع رأس الرجل أو المرأة الذي يعني ارتكب جريمة قتل، ومع ذلك يقول عز وجل: ولكم في القصاص حياة. ثم لم يقل يا أيها المؤمنون، لا، يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول، يا أولي الألباب. وذلك لأنه في الحقيقة حياة وليس موتا. خذ مثالا على ذلك. الآن هم في الغرب إذا قتل رجل رجلا آخر لم يقيموا الحد، في كثير من الدول ليس عندهم عقوبة الإعدام، ويقولون: لماذا ما دام فقدنا إنسان من المجتمع لماذا نفقد شخصا آخر أيضا؟ هل علاجها أننا نفقد رجلا آخر؟ لا. إذا كيف يقول ربنا جل وعلا: ولكم في القصاص حياة، تقطعون رأسه ولكم حياة، مع أنكم ترون موتا ودماء لكن لكم حياة. يقول عدد من المفسرين إن إقامة الحدود أمام الناس الذين ينظرون إلى إقامة الحد ويرون قطع رأس هذا الرجل الذي قتل رجلا آخر، تجد أنه لو سئل لماذا قتلته لقال لك: أنا والله قتلته لأني فرضا يعني كنت أريد أني أتزوج أخته وقد تعلق قلبي بها، لكنه قدم علي رجلا آخر وزوجها ذلك الرجل ثم سبني ولعنني فأنا غضبت غضبا شديدا وجئت وقتلته. عدد من الناس الذين ينظرون إليه وهو يقتل هم عندهم مشاكل مثل هذه المشكلة ذاتها، وهم أيضا يفكرون أن يتعاملوا مع أخ الفتاة التي يريدون أن يتزوجوها بمثل التعامل. كل واحد يفكر أنه يقتل أيضا، لكن لما رأوا هذا قد ارتكب جريمة القتل فكان جزاؤه أن يقتل، صار فيه وعظا لنفوسهم وتخويفا لهم فامتنعوا عن القتل. فأنت في الحقيقة قتلت رجلا واحدا لكنك أحييت ألفا كلهم كانوا يريدون أن يفعلوا مثل هذه القضية. ذلك قال عز وجل: ولكم القصاص حياة. لذلك من أقل جرائم القتل هي في البلدان التي تطبق حد القتل، لكن إذا ذهبت إلى البلدان التي إذا قتل فيها أحد قالوا والله اسجنوه مؤبد يعني لمدة 25 سنة ثم أخرجوه، وهو أيضا إذا سجن 25 سنة ربما أحيانا يعني يأتي ببعض الأمور التي يخفف عنه تتحول إلى 20 سنة أو 15 سنة، وبالتالي لما يريد أن يقتل تجد أنه يفكر قبل ما هي العقوبة التي ستصيبني. فإذا قلت شرع الله تعالى يقول النفس بالنفس يقطع رأسه، تجد أنه يمتنع. لكن إذا جئت إلى تلك الأنظمة تجد أنه لا يجد شيئا يردعه أن يرتكب هذه الجريمة. لذلك قال عز وجل ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وبين عز وجل العلة في ذلك في عدد من الآيات. خذ مثالا آخر على هذا، حد السرقة مثلا، وهذا مصداق لقوله تعالى حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وأنا أورد هذا أيها الأفاضل لن يعلم أن عددا كبيرا من الإخوة والأخوات الذين يعني يحضرون ربما يحصل بينه وبين أحد من الناس نقاش في هذه المسائل، خاصة اليوم مع توسع الثقافات وبدأ الثقافات تتصل، ربما أحيانا تدخل إلى البالتك ولا إلى غيره، أو ربما بعضكم يعني كان مبتعثا أو كذا ويسافر إلى الخارج وتثار هذه المسائل عنده. فيقول القائل مثلا بالنسبة لحد السرقة بدل ما نقطع يده لماذا لا نعلمه صنعة؟ بدل ما نقول أنت سرقت كم، قال والله سرقت مثلا 10,000 ريال مثلا، فيقضي عليه القاضي أن تقطع يده. فيقول لك المتفلسف من الناس يقول لك طيب لماذا تقطع يده يا أخي، علم الصنعة وخلاص ما يسرق. طيب تعال إلى تفصيلها عقليا، إذا كان ذلك الرجل ربما لا يقبل إلا العقل، أما إذا كان يقبل الشريعة فيكفي قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ومن اللطائف ذكروا أن الأصمعي اللغوي قالوا جلس مرة يقرأ عند أعرابي يقرأ من حفظه فقرأ هذه الآية والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، ثم قال الأصمعي والله غفور رحيم. فقال الأعرابي اللغوي الفصيح البليغ قال له هذا كلام من يا أصمعي؟ قال هذا كلام الله. قال لا والله حاشاه ليس هذا كلام الله. قال رجل هذا كلام الله. قال أعد. فأعاد عليه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال والله ليس كلام الله، افتح المصحف. ففتح المصحف ثم قرأها والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فقال الأعرابي نعم هذا كلام الله عز فحكم. عز فحكم أعطاك حكم صارم يؤدب الناس، عز فحكم. فهذه الآية في حد السرقة ذكر أهل العلم لها شروعا متعددة. من ذلك هناك بعض الأحكام أيها الأفاضل تكون في الشريعة أحكام مثل حد السرقة وحد شرب الخمر وحد الزنا، الرجم للمحصن والجلد لغير المحصن وما شابه ذلك من الأحكام، أحكام صارمة وقوية ورادعة للناس. لكن هذه الأحكام جعلت الشريعة دون تطبيقها حواجز ومخارج. مثال لو قلت لولدك مثلا يا ولد لا تخرج وتلعب في الشارع لأنك إلا أنت في الشارع مع فلان وفلان هؤلاء يفسدون أخلاقك مثلا، فقال لك طيب خلاص، ثم وجدت يوم من الأيام يلعب مع أولئك الفاسدين، فجئت مثلا وعاقبته ضربته أو نحو ذلك أو منعته من شيء، ثم جئت اليوم الثاني فإذا هو يلعب فعاقبت عقوبة أشد، ثم جئت في اليوم الثالث فإذا هو معهم، فقلت اسمع يا ولد ترى إذا رأيتك مرة ثانية تلعب معهم بأكسر رجليك. طيب السؤال، هل أنت في الحقيقة ستكسر رجليه؟ هل فعلا لو رأيته يلعب معهم مرة ثالثة أو رابعة هل فعلا ستمسك حديدة وتكسر رجليه؟ أنت لا تفعل ذلك حتما، لكنك تعظم عليه الوعيد لأجل أن ينزجر عن الفعل. فإذا جاء إليك وقد لعب معهم قلت له ليش لعبت معهم؟ قال آه نسيت. تجد أنك لا تحقق معه، أكيد نسيت، من يشهد لك أنك نسيت؟ طيب ليش ما تذكرت؟ لا، ستفرح أنه وجد عذرا لأجل أن تخفف العقوبة. تعال إلى حد السرقة، ربنا جل وعلا قال فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز الحكيم. لكن العلماء استنادا إلى أحاديث من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكروا شروطا لتطبيق هذا الحد أصلا. فلو أن إنسانا مثلا لو أن إنسانا جاء وأوقف سيارته عند بيته مثلا وترك الجوال ترك على المرتبة أو على يعني في مكان ظاهر، فمر إنسان من الناس ورأى الجوال يسواله 1000 ريال فكسر الزجاج وسرق الجوال وذهب ثم قبض عليه، فجاء عند القاضي فقال له القاضي الله عز وجل يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، وهذه سرقة صريحة، لكن من أين سرقته؟ قال والله يا شيخ أنا رأيت السيارة واقفة وزجاج شفاف وجوال يسواله 1000 ريال ولم أستطع بصراحة أن أمسك نفسي فكسرت الزجاج وسرقت الجوال. هنا يحكم الشيخ لا يحكم عليه بقطع اليد لأنه ما سرق من حرز، لم يقفز في البيت ويكسر الباب ويكسر الدرج، إنما هو شيء فرط صاحبه في حفظه فاعتدت عليه الأيدي. تجد أن الشيخ ينزل من قطع اليد إلى حد إلى عقوبة أخرى، السجن أو التعزير بالجلد أو ما شابه ذلك. هذا أولا لا بد أن يسرق من حرز. الأمر الثاني لو أنه قال يا شيخ لماذا سرقت؟ قال والله يا شيخ أنا سرقت لأني أصلا مسلف هذا الرجل 2000 ريال وأنا قد مضى لي أكثر من 2 سنين وأنا أقول سددني سددني وهو يأبى علي ذلك، وكل مرة يقول ما عندي مال، فوجدت الجوال الجديد وقلت في نفسي الآن ما عندك مال وتشتري جهازا جديدا، فجئت يا شيخ بصراحة هذا مالي كسرت الزجاج وأخذت الجوال أسدد نفسي. هذا سرقة بشبهة، سرق شيئا يظنه حلال بالنسبة إليه أو يظنه ماله الذي يملكه، فهنا أيضا ينزل من حد القطع إلى العقوبة. لو أنه قال يا شيخ أنا سرقت والله مضطرا، قال كيف؟ قال ولدي في المستشفى وعنده يعني ربو ويحتاجني يحتاج للأكسجين والمستشفى أبوا أن يعطوه الأكسجين إلا لدفع 300 ريال وأنا ما عندي مال، خرجت كالمجنون أريد أن ينقذ ولدي، فرأيت هالجوال وكسرت بسرعة السيارة لأنقذ ولدي وأعطيه المستشفى رهينة. فهنا أيضا ينزل لأنه كان مضطرا أشد الاضطرار، كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه لما كان في عام الرمادة وجاع الناس واضطروا اضطرارا شديدا، فصار عمر رضي الله عنه الذي يسرق لا يعمد إلى قطع يده، وذلك أنه يعلم أن أكثر من يرتكبون ذلك يرتكبونه لشدة ضرر ومسغبة وجوع، ويرى أحدهم ولده يتلوى من شدة الجوع. فعمر لم يكن رضي الله عنه مع قوة في دين الله وصرامته ومع ذلك لم يكن يقيم عليهم جميعا الحدود، لأنه يعلم أن بعضهم ربما سرق مضطرا. فمثل هذا الحد لما أشيع في الإسلام وأن من سرق ستقطع يده جعل الناس ينتهون عن السرقة بأنواع الانتهاء، لما طبق على أعداد قليلة منهم انتهى الباقون عن ذلك، وصار الواحد إذا أراد يسرق ينظر إلى يديه ويقول سأعيش بقية حياتي من غير يد. لكن تعال انظر إلى الدول التي لا تطبق مثل ذلك، تجد أن تلك الدول ربما يعني أقرأ إحصائية عن أمريكا مثلا فيقول إنه في أمريكا في كل ربع دقيقة تقع جريمة سرقة خلال 24 يوم، كل ربع دقيقة إذا قسمت الجرائم على 24 ساعة يقول كل ربع دقيقة تقع جريمة سرقة، يقول وفي كل 3 دقائق تقع محاولة تحرش يعني تحرش رجل بامرأة، قال وفي كل 30 دقيقة تقع فعلة اغتصاب، إلى غير ذلك من الأشياء التي هم اخترعوا عقوبات لها لكنهم ليسوا هم الذين خلقوا الإنسان، وبالتالي لم يحكموا شرع الله تعالى إنما حكموا شرع أنفسهم من قوانين بريطاني ولا قانون فرنسي ولا أمريكي أو غير ذلك، وبالتالي لم يصلوا إلى الأمن الذي كانوا يطلبونه. لذلك إذا تأملت وجدت أنه بتطبيق هذه الشريعة كما قال عز وجل يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، تعلم أن حكم الله أحسن الأحكام، حرجا مما قضيت ليس فقط لا يجدوا في أنفسهم حرجا، لا بل يكون عندهم أعظم الاستسلام والانقياد. قال عز وجل ويسلموا تسليما. خذ مثالا آخر على ذلك، حد الزنا، والزنا بلا شك ذنب عظيم وفيه من الإثم وورد فيه من الآيات والنصوص في الزجر عنه والتخويف منه، وجعلت الشريعة حواجز بين الإنسان وبين أن يصل إليه، مثل تحريم الخلوة، تحريم المس المرأة، تحريم مصابحة المرأة الأجنبية، كل هذه حواجز جعلتها الشريعة لأجل أن لا يصل إلى المرحلة الأخيرة وهي الوقوع في الفاحشة. ومع ذلك جعلت الشريعة عليه عقوبة الرجم والجلد، لكن الشريعة أيضا ليست متعطشة إلى تطبيق مثل ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لما أقبل إليه ماعز قال: يا رسول الله زنيت فطهرني، ما فرح النبي عليه الصلاة والسلام واستبشر وقال للصحابة: هيا نقيم عليه الحد، احنا من زمان ما أقمنا حدود، يلا تعالوا نرجمه. لا، بل أعرض النبي عليه الصلاة والسلام عنه، حتى جاء من الناحية الأخرى قال: يا رسول الله زنيت فطهرني، فأعرض عنه، فجاء من الناحية الأولى زنيت فطهرني، وهو عليه الصلاة والسلام يريد أن يعني يوحي إليك أنه يقول: اذهب وتب ما بينك وبين الله، ولا نريد أن نقيم الحد عليك. إنما أصر إصرارا، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام، سأل أصحابه قال: أبيه جنون؟ يعني يبحث عن مخرج، يمكن الرجل في عقله شيء وتكلم بما لا يدري. قالوا: يا رسول الله ما علمنا عليه جنونا، والله الرجل ما علمنا عليه شيء في عقله، عقله تام. قال: استنكهوه لعله شرب خمرا. فقام بعضهم يشم منه رائحة الخمر، قالوا: يا رسول الله ما في رائحة خمر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ويحك، أتدري ما الزنا؟ يعني يحاول أن يبحث عن مخارج لأجل أن يكون أمر هذا الرجل بين يدي الله تعالى في الآخرة، ألا يطبق عليه الحد في الدنيا. الشريعة ليست متعطشة أنه يقول لك: والله الشريعة جاءت لأجل يعني إراقة دماء الناس، لأجل تطبيق الحدود عليهم. الشريعة أرأف بالناس من أنفسهم، حتى قال: يا رسول الله نعم أعرف الزنا، أتيت من امرأة حراما كما يأتي الرجل من امرأته حلالا. قال: وما تريد من ذلك؟ قال: أريد أن تطهرني. فأمر به النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى هذه المرحلة، أمر به عليه الصلاة والسلام فأقيم عليه الحد. هذا الأمر أيها الأفاضل، ما يتعلق بأن نصوص الشريعة التي جاءت بالأحكام هي أكثر إحكاما وأكثر تسليما وأكثر عدلا بين الناس، ينبغي أن يستقر في نفوسنا، وأن نعلم أنه لا صلاح للبشر إلا بتطبيقها. لذلك حتى الأمور المتعلقة بالبيوع مثلا، والمتعلقة بالأموال وتحريم الربا وغير ذلك، تجد أن أعدادا من الدول التي تبيح الأمور المحرمة من البيوع والربا بدأت لما أصابها ما أصابها من الأزمة الاقتصادية، بدأت ترجع إلى الأحكام الإسلامية. في بريطانيا مثلا اليوم أكثر من 35 بنك كلها تحتوي على أنواع من المعاملات الإسلامية، حتى كان إخواننا هناك في بريطانيا في السابق يتصلون ويستفتون: ما حكم شراء البيت بالربا؟ وأننا لا نجد يعني بيتا يباع إلا عن طريق الربا، ويحاولون أن يستخرجوا فتوى في ذلك بناء على ضرورتهم والتجائهم إليها. أما اليوم فلما رأت تلك البنوك تعاملات البنوك الإسلامية التي لها فروع أو لها تعاملات إسلامية تعتمد على التورق أو ما شابه ذلك، بدأت تلك البنوك تطبق هذا لأنه أنفع لها ربحيا وأضبط أيضا في بيعها وشرائها، كما قال عز وجل: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وكما قال جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. تنازعنا في أمر يتعلق بالبيع ردوه إلى الله والرسول، أمر يتعلق بالنكاح ردوه إلى الله والرسول، مشكلة في الطلاق ردوه إلى الله والرسول، مشكلة في أكل ولا شرب ولا لباس أو غير ذلك من أمور الحياة فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. علامة الإيمان هي الاستسلام لله عز وجل. كذلك قوله سبحانه وتعالى: ويسلم تسليما، يتضمن ألا يقدم المرء أمر أحد على أمر الله عز وجل، لا يقدم أمر نفسه ولا أمر من يقوده سواء كان رئيسا عليه أو وزيرا أو أميرا أو ملكا، أن لا يقدم قول أحد من البشر على قول الله جل وعلا. ومن ذلك أخذ العلماء القاعدة المشهورة أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وبين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بفعله، وبينها صلى الله عليه وآله وسلم بفتواه أيضا للناس. لذلك لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام نفرا من أصحابه في غزوة وأمر عليهم رجلا منهم مع تشديده عليه الصلاة والسلام بطاعة الأمير، وكان يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وأمر الله عز وجل بذلك في القرآن: أطيعوا الله ورسوله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أولي الأمر منكم. ومع ذلك بعث هذه السرية ومعهم وعليهم أمير لهم. فهذا الأمير جلس معهم يوما ثم قال لهم في أثناء سفرهم، قال لهم: اجمعوا حطبا. فجمعوا الحطب، قال: أشعلوا فيه النار. فأشعلوا فيه النار، فلما أشعلوا فيه النار قال لهم: طيب ألقوا أنفسكم في النار. فقالوا له: إنما آمنا فرارا منها، نحن أصلا ما دخلنا في الإسلام إلا فرارا من النار، ولا نطيعك إلا خوفا من الله أن يعذبنا في النار، وتريد أنك تلقينا في النار. قالوا: إنما آمنا وأسلمنا وأطعناك فرارا منها. قال: لست أميركم. قالوا: بلى. قال: إذن ألقوا أنفسكم في النار. فأبوا عليه ذلك. فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وآله وسلم، عاتب ذلك الرجل طبعا، وقال عليه الصلاة والسلام: لو ألقوا أنفسهم فيها ما خرجوا منها. بمعنى أنهم لو ألقوا أنفسهم ليحرقوا أنفسهم لعاقبهم الله تعالى يوم القيامة على هذا الذنب وهو قتل النفس. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز له أن يأمرهم بمعصية، وبين أيضا أنهم لا يطيعون إلا في حدود الشريعة. فمن قول الله تعالى: ويسلموا تسليما، معناه أنك لا تبدأ تقترح في الشريعة: أعجبني هذا ولا هذا ما أعجبني. ما دام أن الأمر من الله عز وجل فيلزمك الطاعة على كل أحوالك. لذلك يا جماعة حتى الصحابة كان أحدهم إذا أراد أن يقترح فقط مجرد اقتراح للنبي عليه الصلاة والسلام عنده ضوابط في كيفية الاقتراح، لأن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ما تفتح اقتراحات إلا إذا أذن لك بذلك. لذلك في معركة بدر لما أقبل الصحابة ونزلوا وكانوا قد سبقوا المشركين، فجاءوا ونزلوا قبيل البئر وجعلوا البئر بينهم وبين المشركين، فجاء الحباب بن المنذر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، رأى أن هذا الموضع موضع غير صحيح، يعني المفروض أن احنا نغيره. فقال رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، أهذا الموضع الذي أنت فيه أمرك الله تعالى به فنحن ما علينا إلا الطاعة والاستسلام، أم أنه الرأي والحرب والمكيدة؟ شوف الأدب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا والله، هذا الرأي والحرب والمكيدة. فقال: يا رسول الله، فبئس الموضع، هذا موضع يعني غير مناسب. أرى يا رسول الله أن تتقدم فتجعل البئر وراءنا، فإذا عطشنا في أثناء القتال إذا عطشنا نشرب وهم لا يشربون، نحن البئر وراءنا تبع الجيش، فإذا عطشنا مباشرة الواحد يرجع إلى الخلف ويشرب أو يملأ قربته، أما أولئك فلا يستطيعون أن يصلوا إلى البئر لأننا نحول بينهم وبينه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم الرأي. ثم أمر أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنهم، أمرهم فارتحلوا إلى أمام البئر. فهذا غاية الأدب. ومع الأسف اليوم أعداد من الناس ربما تقول له: قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول لك: قال فلان وفلان، أو يحتج عليك بفتوى، أو تجد أن ربما يقول لك: إيه والله لكن أنا غير مقتنع، أو أقنعني عقلا. ليس شرطا أنك تقتنع عقلا، عقول الناس تتفاوت، ربما عقلك لغبائه وعدم فهمه لا يقتنع بالحكم الشرعي، لكن عقل غيرك وغباء وعقل غيرك وذكاء يقتنع به. لذلك قال الله عز وجل هنا: لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولم يذكر أبدا أن أحدا من الصحابة لما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بشيء كانوا يقولوا: طيب وش الحكمة يا رسول الله، طيب أقنعنا عقلا. لا. يقول أنس رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم يقول: كنت ساقي القوم في بيت أبي طلحة. ساقي القوم يعني قبل أن تحرم الخمر التحريم النهائي. أنتم تعلمون أيها الفاضل أن الخمر حرمت على 3 مراحل. أول شيء فيهما إثم كبير ومنافع للناس، بدأ الناس يقولون: ها ما دام إثمها كبير إذا لن نشرب كثيرا، لكن لم يأتي التصريح بالتحريم. ثم جاء الأمر المرحلة الثانية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. صار الواحد ما عنده وقت يشرب، ما يستطيع يشرب بعد الظهر لأنه لن يفيق قبل العصر. ولا يستطيع يشرب بعد العصر لأنه لن يفيق قبل المغرب، ولا بعد المغرب لأنه لن يفيق قبل العشاء، وبعد العشاء لن يشرب لأنه سينام، ما هو من الفجر صاحي، وبعد الفجر لن يشرب لأنه بيطلع إلى مزرعته أو إلى رعيه لغنمه. فصار بدل ما عنده 20 وقت للشرب أسبوعيا صار ما يجد إلا وقت أو وقتين. شفت أيضا تدرج الشريعة وعظم حكمة الله تعالى في التعامل مع الناس في التحريم والتحليل لهم. فلما بدأ الناس يقللون من شربهم لها نزلت الآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون إلى آخر الآيات. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كنت ساقي القوم في بيت أبي طلحة. أبو طلحة هو زوج الرميصاء أم سليم اللي هي أم أنس رضي الله تعالى عنه، فهو يعتبر زوج أمه. يقول فأنا يعني غلام صغير وأصب لهم الخمر، فكانوا يشربونها تلك الأيام يعني على أنها حلال قبل أن ينزل التحريم النهائي، مثل ما يصب الإنسان اليوم عصير أو يصب قهوة أو كذا لضيفة، كان أبو طلحة قد جمع الناس ويصب لهم الخمر. يقول فبينما نحن على ذلك إذ أقبل إلينا رجل من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا إني أشهد أن الخمر قد حرمت. ثم تلا عليهم الآيات إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. طيب كيف نتعامل معها يا ربي؟ فاجتنبوه. ليش؟ لعلكم تفلحون. طيب إيش أضرارها؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم إيش؟ العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. بالمناسبة في هاتين الآيتين 10 مواضع كلها تدل على التحريم، كلها تدل على التحريم، وفي ختامها قال عز وجل فهل أنتم منتهون. يقول أنس فلما سمعوا فهل أنتم منتهون قالوا انتهينا ربنا انتهينا انتهينا ربنا انتهينا. قال فوالله إن بعض القوم إن شربته في يده والله ما رفعها إلا فيه. شوف الاتباع يا أخي، ويسلم تسليمه استسلام، أنا عبد مملوك لك يا ربي، ماذا تريد أن آكل؟ كل كذا وترك كذا، خلاص سمعنا وطاعة. إيش أشرب يا ربي؟ اشرب كذا وممنوع عليك كذا، سمعنا وطاعة. رب العالمين يتحكم حتى في لبسك، نوع لبسك الذي تلبسه، ويسلم تسليمه. ما يجوز أنك تلبس حرير، نوع تفصيل ثوبك رب العالمين اللي يحدده، ما يجوز أنك تفصل ثوب مثل ثوب المرأة. نهى عن أن يلبس الرجل لبسة المرأة أو المرأة تلبس لبسة الرجل، حتى شكل وجهك رب العالمين الذي يحكمه. أعفو اللحى، حف الشوارب، لا يجوز لمس الحواجب. انظر إلى دقة الشريعة وإلى حكم رب العالمين لك. يعبدون يعبدون ويسلم تسليما. يقول أنس والله إن شربته في يده والله ما رفعها إلى فيه. قال وإنما طرحوها وسكبوا الجرار بعدما كانت ثمينة وحبيبة إلى قلوبهم واشتروها بحر أموالهم، جعلوا يخوضون فيها بأقدامهم ويبصقون عليها بأفواههم. يقول وأصابوا من طيب لأم سليم حتى يذهب رائحة الخمر، أصابوا من طيب لأم سليم زوجة أبي طلحة، ثم خرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلوا معه. هذا أمر، هذا مثال. خذ مثالا آخر إلى استسلامهم رضي الله تعالى عنهم في قصة تحويل القبلة. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فرضت عليه الصلاة في مكة إذا أراد أن يصلي يستقبل الشام، فلبث زمانا يستقبل الشام حتى هاجر صلوات ربي وسلامه عليه إلى المدينة، واستمر صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة أيضا يستقبل الشام حتى أنزل الله تعالى الأمر بأن يتوجه قبل المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وصلى النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه صلاة العصر متوجها إلى المسجد الحرام، يعني بعد ما كان يتجه شمالا أصبح يتجه جنوبا، يعني تغيير للقبلة 180 درجة. ليست القضية بس والله كانوا شرق وتحولوا شوي شمال أو جنوب يعني مالوا ميلانا يسيرا، لا، كانوا شمالا وتحولوا جنوبا، العكس تماما. فلما نزلت الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بأصحابه صلاة العصر إلى القبلة إلى الكعبة انطلق أحد الصحابة إلى المسجد، مسجد القبلتين اللي موجود اليوم، وذلك لما كثر الصحابة وتباعدت بيوتهم بنيت عدد من المساجد. صحيح أول مسجد بني مسجد قبى، ثم بني مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن بنيت مساجد أيضا أخرى، بدليل أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يمضي إلى أصحابه فيصلي بهم العشاء كما في الحديث المشهور. يقول الصحابي: فلما جاء إليهم وهم في صلاتهم، وهم بلا شك لم يكن عددهم كثيرا لأنهم كانوا يبنون هذه المساجد في أحيائهم، والحي كان عدد السكان قليلا، يعني في السنة الثانية للهجرة أو في السنة الثالثة للهجرة، وهي السنة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إلى معركة أحد، لم يخرج معه عليه الصلاة والسلام من البالغين، ليس فقط من الرجال الكبار، بل كل من تعدى 15 إلا 950 رجلا فقط. يعني عدد سكان المدينة في ذلك الحين من البالغين 950 بس. إذا كم عدد الأطفال وكم عدد النساء؟ يعني ربما كان عدد سكان المدينة في ذلك الحين في السنة الثانية للهجرة ربما لم يكن يتجاوز يمكن 7000 ولا 8000 عدد سكانها كله. وحتى لما وصل عليه الصلاة والسلام إلى موقع معركة في معركة أحد السنة الثانية الثالثة، فلما وصل إلى موضع المعركة رجع 300 من المنافقين. الشاهد أن المساجد أصلا كان العدد فيها قليلا سوى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأقبل هذا الصحابي وهم يصلون فصاح بهم وقال: ألا إني أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم آنفا صلاة العصر متجها إلى الكعبة. يقول: فتحولوا وهم في صلاتهم. ما قال الإمام: خلني أنتظر الله يشوف، طيب يمكن في حكمة معينة، يمكن ما دام جاء الأمر والصحابي الذي تكلم نثق في صدقه ونعرف صوته وأمانته وأنه لا يمكن يتكلم إلا بالحق، فتحولوا وهم في أثناء صلاتهم، التفوا وتقدم الإمام، شق الصف اللي كان وراه وصار بدل ما كان الإمام بالمأمومين متجها إلى الشمال اتجه بهم إلى الجنوب كما قال الله عز وجل هنا، ويسلموا تسليما. لذلك تشديد بعض الناس اليوم في مسألة الأوامر والنواهي، لو كان يقول لك: والله يا أخي أنا أقع في هذه المعصية يعني وأسأل الله أن يتوب علي وأن يغفر لي، هذا أهون يا جماعة من أن يستحلها، أو أن يقول لك: أنا لا يمكن أن أفعل هذه المعصية إلا يمكن أن أتركها إلا أن تقنعني أو أن يعني أن تخبرني بالحكمة بذلك. معرفة الحكمة صحيح أمر لا بأس به، لكن أيضا لا يتوقف عليه الأمر أو النهي، لأن عقول الناس تتفاوت، فنأخذ بالعلم قبل العقل كما قال الأول: علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ فالعلم قال: أنا أحرزت غايته، والعقل قال: بي الرحمن، أنا الرحمن بي عرف. فالعلم قال: أنا أحرزت غايته، والعقل قال: أنا الرحمن بي عرف. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الله في قرآنه اتصفا؟ اتصف الله عز وجل في القرآن بالعلم، قال: بأين الله في قرآنه اتصفا؟ فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفا. العقل أحيانا قد لا يتصور هذه الحكمة الربانية في الأوامر أو النواهي، لذلك الصحابة لم يكونوا يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الحكمة أبدا، إنما كانوا إن نبئوا بها صراحة أخذوا به، أما إذا لم ينبأوا بها ابتداء فلم يكونوا رضي الله تعالى عنهم مع رسولنا عليه الصلاة والسلام يشددون عليه في هذا. أخيرا انظر إلى قوله تعالى: ويسلموا تسليما، واربطها بالحرية التي ينطلق فيها عدد من الناس اليوم. ما هي ضوابط هذه الحرية؟ وهل الذي يدعي الحرية أنه يفعل ما يشاء هو صادق فعلا في ذلك، وأنه فعلا يفعل ما يشاء دون أن يكون عنده أي ضوابط، ضوابط اجتماعية، ضوابط أمنية، ضوابط مالية، ضوابط دينية، أنه يفعل ما يشاء، هل هو صادق في مثل ذلك؟ اليوم الواقع في الغرب مع الأسف، وقد بدأ عدد من أبنائنا اليوم يتأثرون به بعدما سهل الاتصال سواء عبر الانترنت، وصار عدد من أبنائنا لهم أصدقاء يعني إما من مسلمين ما عندهم علم شرعي ولم يتربوا تربية إسلامية تامة يسكنون في الخارج، أو أحيانا أن أبناءنا ربما سافروا أحيانا للخارج أو لهم أصدقاء من غير المسلمين، فصارت نزعة طلب الحرية وأني أفعل ما أشاء دون أن يكون عندي حاكم يحكمني صارت تظهر عند بعضهم. حتى أني كنت يعني قبل أيام في بريطانيا، فكنت أتكلم مع يعني رجل تعرفت عليه ثم اكتشفت أنه قسيس، ثم قلت لهذا القسيس، قلت له لماذا الآن أكثر الناس في أوروبا تركوا الدين النصراني وتحولوا إلى ملحدين، الثيتيتس ملحدين، أبد ما يدين بدين ولا فيه رب ولا يصدق بإله ويفعل ما يشاء دون أن يكون عنده أي ضابط من الضوابط. حتى إنهم يعني بالمناسبة بدأت الكنائس عندهم تقفل وأصبحت تقل أعدادها، يعني مثلا في ألمانيا كان قبل 50 سنة يوجد عندهم 20,000 كنيسة، اليوم لا يوجد من هذه الكنائس إلا 7,500 فقط، 7,500، والكنائس الباقية حولت إلى مستودعات، حولت إلى سوبر ماركت، حولت إلى ملاعب رياضية، ألحقت برياض أطفال. هذه 7,500 كنيسة الباقية لا يعمل منها عملا كنسيا إلا فقط 3,500 اللي تفتح كل أحد للناس لأجل أن يصلوا. طيب والأربعة آلاف الباقية، 4,000 الباقية لم يحولوها إلى مستودعات وصلاة رياضية لأنها تعتبر آثار عندهم، يعني آثار تاريخية، فهي باقية فقط للسياح فرجون يصورون جنبها بس يطلعونها في تلفزيون، لكن لا يقام فيها شعائر أبدا، معطلة لا يقام فيها شعائر أبدا، وذلك لقلة من يصلي أساسا. يعني تخيل بلد في 85 مليون مثل ألمانيا بشطريها الغربية والشرقية ولا فيها إلا 3,500 كنيسة. يا أخي إذا كان الرياض لحالها فيها 17,000 مسجد، ليس منطقة الرياض فقط، مدينة الرياض فيها 17,000، وسكان مدينة الرياض نفسها ربما لا يتجاوزون 4 ملايين، فإذا أضفت إليهم المنطقة كاملة ربما يصلوا إلى 5 أو 6، فإذا كان 4 ملايين عندهم 17,000 مسجد و85 مليون ما عندهم إلا 3,500 وأيضا الحضور قليل، قل مثل ذلك في بريطانيا وفي غيرها. فكنت أقول له لماذا هؤلاء يعني بدأوا يصبحون ملحدين لا يقيمون أي شعيرة من شعائر الدين، بل أنك إذا تناقشت معه وجدت أنه لا يملك إنجيلا ولم يقرأ الإنجيل في حياته، وإذا يعني سألت قساوستهم فضلا عن غيرهم تجد أنهم ما عندهم حتى معلومات يعني في دينهم، معلومات وثقافة في دينهم ما عندهم مثل هذا، وربما إذا اضطر بدأ يخترع من عنده أشياء. حتى أني سألت أحدهم، قلت له يعني الشاب يمكن عمره 29 سنة، فاكتشفت أنه يشتغل في كنيسة، فقلت له متى بتذهب الكنيسة؟ قال والله بذهب بعد يومين. يشتغل احتسابا، يروح ينظف الكنيسة، ده محتسب يعني ما ياخذ راتب ولا شيء، عاملة ناصبة ولا لا أجر لا في الدنيا ولا في الآخرة. فقلت له طيب يعطونك راتب؟ قال لا ما يعطوني شيء، لكن أنا أحب الدين وأنا أبغى يعني أكنس الكنيسة وأشتغل. والظاهر القسيس لاعب عليه يعني موظفه ببلاش والقسيس ياكل راتب الفراش. فقلت له طيب متى بتروح؟ قال بعد يومين. قلت طيب بعطيك 3 أسئلة أسألها القسيس، شوف يعني الحرية كيف تكون ربطها مع الاستسلام لله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان إذا فهمها على غير ما هي عليه أدت به إلى الاضطراب. قال ما هي؟ قلت السؤال الأول، أنت تقول إن الله اتخذ عيسى ولدا؟ قال نعم. قلت معناه إن الله يحب يكون عنده أولاد، لأجل ذلك عنده ولد اسمه عيسى صح؟ قال نعم. قلت ما دام أن الله يحب يكون عنده أولاد فلماذا الله ما عنده إلا ولد واحد؟ إيش ما صار عنده ولدين 3 4؟ ما دام فكرة الولد موجودة ليش ولد واحد وقف بس؟ قال والله صحيح. قلت طيب السؤال الثاني، لماذا صلب المسيح؟ قال صلب المسيح ليكفر الخطيئة. قلت اللي فعل الخطيئة من؟ المسيح. قال لا، الذي فعلها آدم. قلت طيب يعني اللي فعل الخطيئة آدم واللي يعاقب المسيح عيسى، ما دام أن آدم عليه السلام هو الذي فعل الخطيئة ليش ما صلب آدم بدل عيسى؟ قال والله صحيح. قلت طيب خذ الثالثة. قال نعم. قلت الآن دائما العقوبة لا بد أن طبعا هي 10 أسئلة عموما لكن ما أعطيتها إلا 3. قلت له العقوبة دائما تكون متكافئة مع الذنب صح؟ قال نعم. قلت يعني الآن لو يأتي ولدك ويعبث شوي بالكمبيوتر عندك بتعاقبه عقوبة صغيرة، لكن لو أخذ الشاي وصب الكمبيوتر متعمدا ستكون العقوبة أكبر صح؟ قال نعم. قلت كذلك أنت لو تقطع الإشارة الكفارة تدفع مثلا 100 باوند. قال صح. قلت لو قطعت الإشارة وصدمت الإشارة تدفع 200 لأن الكفارة أكبر. قال نعم. قلت ما هي الخطيئة التي يكفرها عيسى بأن يصلب؟ قال خطيئة صغيرة أن أكل يعني آدم من شجرة، أكل ثمرة بس من شجرة. قلت أكلها الثمرة من الشجرة ما يكفرها إلا أن الله ينزل ولده الوحيد ليصلب. إذا لو آدم اقتلع الشجرة من مكانها ولا قتل ملكا ولا سوى خطيئة ثانية، من اللي بيصلب الثاني؟ الشاهد الرجل يعني قال والله ما أدري وكذا وسألت على الأناجيل. جاءني بعد يومين التقيت به قال ترى سألت القسيس، شوف الاضطراب، وأعطاني الجواب. قلت نعم تفضل. قال أما بالنسبة للسؤال الأول أن الله ما عنده إلا ولد واحد، قال للقسيس لا، أن الله عنده 5 أولاد. قلت ما شاء الله هذه ما أخذناها، هذه جديدة علينا، يعني لم نسمع بها عند النصارى أبدا، وأنا تخصصي أصلا عقيدة ومذهب معاصر، يعني أقرأ كثيرا في الأديان وأدرس طلابي، ما قد سمعناها. قلت ما شاء الله أعطني أسماءهم. قال هذا عيسى. قلت ها؟ قالوا جيمس. إيه والله العظيم اكتبه على السبورة، كان قدامي سبورة كده جيمس. قلت طيب هذا الثاني. قال والله نسيت 3 الباقين. قلت الحين ربك يا تعبان آلهتك هذه وتنسى أسماءها. فالمقصود أنهم لما سألت أحد القساوسة عندهم عن مثل ذلك يعني ليش هم صاروا ملحدين، فقال لأن الواحد منهم يشعر أن ما عاد يحتاج رب العالمين وبالتالي يفعل ما يشاء. وهذه القضية في مسألة الحرية، أن صحيح حر تأكل برتقال ولا تفاح، تلبس ثوب أسود ولا أبيض، لكن لست حرا تصلي الفجر قبل طلوع الشمس ولا بعدها، لست حرا تشرب عصير ولا خمر، لست حرا تأكل بيدك اليمنى ولا اليسرى، لا، أنت عبد ومملوك. وهذا هو مقتضى قوله تعالى ويسلم تسليما. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، نجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك أن تنصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك في كل مكان يا حي يا قيوم. اللهم انصرهم في بلادنا، اللهم انصرهم في العراق، وانصرهم في فلسطين وفي أفغانستان وفي كل أرض من أرضك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم أخلص نياتهم لك وحدك لا شريك لك يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد ديننا أو أراد شيئا من بلدان المسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من يحتاج إلى سداد دين أو زواج أو وظيفة أو دراسة إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه يا حي يا قيوم يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.